إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نكمل قراءتنا في كتاب طريق الوصول إلى رواه ثلاثة أصول للشيخ. أريد أن أسأل السؤال. هذا الكتاب الذي هو طريق الوصول، من هو سالفه؟ هذا الأخ لجالس الكتاب. نعم، هل أخذنا أن نقول تذكر من صحيح الكتاب الشارح من هو؟ أرفع صوتك، أرفع صوتك. زيد بن محمد بن أخي الحسن وأخذ الله فيه. طيب، نفس الكبار السنة شوي. هذا اللي نفتح له. نعم، كتاب الأصول ثلاثة لمن؟ من مؤلفهم ومصنفهم؟ محمد بن من؟ لا يتكلم أحد إلا بإذنه. لا الشارح الشيخ زيد، لكن المتن الأصول ثلاثة. أنت قلت محمد نصف الجواب صحيح، لكن ابن من؟ متى؟ طيب، من هو الذي خالف؟ أرفع صوتك. أرفع صوتك. الإمام محمد بن عبد الوهاب، إمام دار المزدية مجدد لهذا الدين والملة، رغم أنت في أهل البدع والضلال والتصوف أمثال من أهل الشرك. نعم، أحسنت. كتاب طريق الوصول إلى إراح ثلاثة أصول للشيخ العلامة زيد بن محمد الجهاد المدخلي في شرحه على مهندس على مهندس ثلاثة أصول للعلامة المجدد محمد بن أهل الوهاب رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله: ومن جملة الأدلة على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الشرك والمشركين قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يوجهه لليهود والنصارى، لأنهم هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل، ولأنهم يدعون لأنهم أهل رسالة وأهل عبادة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله للناس جميعا فيدخل في ذلك أهل الكتاب، غير أنهم امتنعوا من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته الكريمة عليهم ما قصه الله بقوله: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم فسرت هذه الكلمة بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قوله عليه رحمة الله استدلال من هذه الآية ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل، بحيث يعظم كما يعظم الله سبحانه وتعالى ويعبد كما يعبد. وكطاعة البعض جهلا منهم لبعض العلماء المدفوعين أو المشايخ منهم مشايخ القضاء، فيبيعونهم مثلا في سواليف الضوادي، تلك السواليف الجاهلية التي تخالف أمر الله عز وجل في تحريم ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، كمنع المرأة من أخذ ميراثها الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، وهكذا من سوالف الجاهلية التي تعرفونها في الأحكام التي تخالف شرع الله عز وجل، فيتخذونهم أربابا من دون الله عز وجل. وهذه الحقيقة المرة لا بد أن نقف عليها، ولا بد أن تبين للناس بأنها من ضلالات الجاهلية. فالمرأة عندنا هنا لا تورى إلا عند القليل، أبدا ما يورثونها. وهكذا السواليف الأخرى في مسائل القتل، في مسائل الأعراف مثل الأعراب ونحوها، فيتحاكمون إلى غير شرع الله بسوالف جاهلية يقررها أو يقدرها شياطين الإنس والعياذ بالله ممن لا علم عندهم، ويخالفون أحكام الله عز وجل، وللأسف أنها يعمل بها. فهذه من اتخاذهم أرضاً من دون الله عز وجل. نعم. هذه الكلمة هي التي بعدها لا إله إلا الله، وأخبر الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية عند إعراض القوم واستكبارهم عن الإيمان برسالته التي تدعو إلى توحيد الله وتحذر من الإشراك به، فإن أعرضوا يا محمد فقل أنت وأصحابك اشهدوا بأننا مسلمون، أي مقادون لأمر الله عز وجل نفذه بالعبادة، وفي مقدمتها توحيد رب العالمين والبراءة من الشرك والمشركين. توحيد الله عز وجل يكون في باب الربوبية وفي باب الألوهية وفي باب الأسماء والصفات، وأيضا يلزم من ذلك كله متابعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من عند الله عز وجل ظاهرا وباطنا في كل كبيرة وصغيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله رسول من أنفسكم أي الناس كافة وليس للعرب خاصة كما يقول بعض الجهلة من المتعصبين لبعض قوميات والعياذ بالله. وقوله حريص عليكم أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: واتبع المصنف شهادة أن لا إله إلا الله وأدلتها بالدليل على شهادة أن محمدا رسول الله، أي الدليل الذي يثبت أن محمدا رسول الله حقا وصدقا لا شك في نسبته. فقال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما أحوجنا إلى التراحم فيما بيننا، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث رحمة للعالمين، يقول الله في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أحوجنا إلى أن نتراحم فيما بيننا وأن نترك ذلك التراشق الذي ينم على أهواء في بعض النفوس في بعض القلوب إلا ما رحم ربي جل وعلا، يجب على أهل الإيمان أن يتراحموا فيما بينهم، أن يتواصلوا بالحق ويتواصلوا بالصبر، وأن يصبروا على بعض، فمن كان مخطئا يقوم ويرد بشرع الله عز وجل إلى الطريق المستقيم، ومن كان مرتجا يقوم، ومن كان ضعيفا يقوم، ومن كان متعجلا وفيه شيء من الزعارة يهدأ ويبين له أن العجلة مذمومة في شرع الله عز وجل. يا عائشة، ما كان رزق بشيء إلا زاد، وما نزع منه إلا شان. يقول الله عز وجل لهذا الرسول الرحيم عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالفظاظة أيها الإخوة مخالفة لما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا سيما ونحن في زمن الفتن المدهمة والفتن التي تثالبت على أهل السنة والجماعة في كل حدب وصوب، ويثيرها ويشعل نار هذه الفتن أهل الضلال بشتى صنوفهم، كفانا الله شرهم، فيذكون هذه الفتن بالشبهات وبإثارة الفتن بين أهل الإيمان. ما أحوجنا إلى التآلف والتآخي والتآزر فيما بيننا. وسيأتي بعد قراءتنا لشرح شيخنا زيد ذكر بعض الأحاديث في مثل هذه الحسنات وفي مثل هذه السنن التي نحتاجها جميعا المكلفين جميعا من عالمي الجن والإنس. فأثبت الله عز وجل رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي أنكرها اليهود والنصارى وادعوا بأنها إنما هي رسالة للعرب، أما هم فليسوا من أهلها وليسوا معنيين بها، لأن رسالتهم رسالة كبرى كما يدعون. وهؤلاء الشعوبيون وضحلتهم الذين يتعصبون إلى الأعراق وإلى خصام الجاهلية، وهكذا تشبه بهم أقوام في زماننا من التعصب الجهوي والعنصري والقبلي وهلم جرا. دعوها فإنها ممكنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، كما جاء في قصة بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الصحابي الذي كسع، هو من الأنصار، كسع رجل من المهاجرين أو العكس، فتلاقى ما فقال المهاجر يا المهاجرين، فقال الأنصاري يا الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها ممتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وإني أنصح إخواني بأن يتقوا الله عز وجل، فوالله إن المرأة إذا نظر في هذه المواقع التي يتواصلون بها في الفيسبوك وفي غيرها يرى التراشق بين أهل الإسلام في هذه البيئة الخاصة من السباب والشتم والتنقص لبعضنا بعض، ومن التعصب للعنصريات الجاهلية، ومن وصف بعض لبعضنا بالأوصاف التي تستقبح والعياذ بالله، تعصب لبعض الظلم ولبعض الأفكار ولبعض الجهات وهلم جرى. يحضرني في هذا ما كان يقوله شيخنا عليه رحمه الله المحدث، بل محدث الجزيرة العربية موضوع الإمام الواهي عليه رحمه الله، كان يقول: إذا لم تستطع أن تقول الحق فلا تقول الباطل، إذا ما استطعت أن تقول الحق فلا تقول الباطل. صاحب الحق يجب أن ينصر هذا الحق بما يرضي الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وبما ثبت عن سلفنا الصالح. فأنصح نفسي بترك التعصبات والتعميم في الأحكام. الفلانيون يقصد مدينة معينة أو أناس معينين، فيهم كيت وكيت وكيت، يا اتق الله، فيهم صالحون، استغفر قل إلا ما رحم الله، إذا أردت أن تتكلم فتكلم عن من خالف أمر الله عز وجل. بعضهم يذم الكامل رضي الله عنه. شيخ معروف يعني رحمه الله كان يقول كانت تحصل بعض النعرات المخالفة لأمر الله في بلاد اليمن بين أهل اليمن الشمالي وأهل اليمن الجنوبي. الشمالي من جهة صنعاء والشمالي والجنوبي من جهة عدن. فكان في مسلسل تلفزيون والعياذ بالله نكت. ففي أظن ممثل يقال دحباش. فصار البعض يصف أهل الشمال بالدحابش. تناقص لهم وأولئك يتناقصون الطرف الثاني. فتحصل بعض النعرات حتى لو كان طرف ثاني. فكان يقول الشيخ هذا الذي يقول هذا الكلام يحتاج أن يتحلل من أهل اليمن جميعا يوم القيامة. أنت محتاج يقف هناك 25 مليون يمني أو 25 مليون نسمة أو 6 مليون ليبي أو 500 ألف شخص من تلك البلاد أو المدينة تتحلل منهم يوم القيامة. ربما ما يسمحون. فالتهاوى في حول الغيبة التهاوى في قلب النعراض وعلى ما جرى هذه الخصام الذميمة في نبيكم. وأظنكم تعرفون ماذا أصل والنبي من إشارة يشعر نلتقي الله عز وجل ولا نعمل الأحكام ولا نطق هذا اللسان الذي سنسأل عنه أمام الله عز وجل. ولهذا قالوا قديما لسانك أسيرك فإن تكلمت أثرك. لسانك أسيرك فإن تكلمت أثرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول معاه وهل يفوق الناس على مناخير في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذه القطعة الصغيرة تريد قلبها يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظها وعلى حفظ جميع الأعضاء التي أعطانا إياها رب العالمين وهي سليمة صحيحة. والله أعلم. تبين الله عز وجل منزلة رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول حيث قال لقد جاءكم رسول. والتذكير بهذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم أي رسول عظيم قدر هو من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه وصدقه وأمانته في الجاهلية والإسلام. وكان يسمى الأمين قبل إرسانه وجسده. أريد أسأل الأولاد ما شاء الله سؤال كثير. أريد أن أختار شخص ثمين ثمينا بالعلم هذا الذي جمع صغير. نعم أنت قل أبو رسول الله عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد ابن عبد الله. طيب أجبت جزءا وليس نصف حال الإصبار الرسول الإصبار الرواتي. طيب فضل شيء. وكان يسمى الأمين قبل إرسالهم وكسبه ويظهرون عنده ودائعا لأمانته وصدقه وكان مضاعفين حتى جاء الحق الذي أنقذهم الله به والذي فيه ما ينقذهم من باطلهم وضلالاتهم وبدعهم وفي مقدمة الشرك بالله عز وجل. وعندئذ أنكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فقالوا بعد ذلك ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن وقالوا يفتري الكذب إلى غير ذلك من الأقاويل الباطلة التي نزه الله عنها رسوله عليه الصلاة والسلام وذكره في آيات متعددة. وما أشبه ليلى بالبارحة. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أو لما نزل عليه الوحي جاء إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقص عليها ما حصل له. فأخذته إلى ابن عمها وابن نوفل وكان قد تبصر فقص عليه قصص يعني عنده علم، فقال إن هذا الناموس هو الناموس الذي كان يأتي إلى موسى. والله يا محمد اسمع يا أخي الحديث الصحيح باكتساء الكتب السنة، والله يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي لابد أن يعادونه. علم عليه الصلاة والسلام أن هناك ابتلاء، الفلانين أحسب الناس أن يضركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هنا يمتحنون الفتنة والبلاء والامتحان. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا وليعلمن الكاذبين. قال أو مخرجيهم، ماذا قال الله؟ قال نعم، ويا ليتني كنت فيها جرعا لأنصرك نصرا مؤذرا. شفت موسى كيف رأيت أهل الحق كيف ينصر بعضهم بعضا؟ ولماذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري لا يضره من خالفه ولا من خذله حتى يأتي أمر الله؟ دل على أن هناك سلطان ربما من أقرب الناس إليه. ويا ليتني كنت فيها جرعا لأنصرك نصرا مؤذرا. شيخ محمود عليه رحمة الله أذكر مرة وهو في عهد السبعين كنا في درس صحيح مسلم بعد صلاة المغرب، دخل شيخنا من عادته يسأل وهو يدخل المسجد، فجلس على الطاولة ولا تقولوا مثل هذا، هذه تبع ملوكه الشيخ الطاولة حقه تبع المدرسة الصغيرة وكسر من كله صغيرة حقه الفصل حقه نهر واحد، والناس مفروض بقطعة صارش نحن نقول شيخ نمسطه شيخ والنبي رفع الصلاة من هذا هو الشيخ. فجلس وكان من عدده يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري كما قال يقول طلاب يسمون التميمي النيسابوري ثقة ثبت الله له أصحاب الكتب الستة إلى آخره. ثم قال يا غرابة العلم اليوم أخونا أظنه عبد الله المطري اسمه فينا نسيته شاب صغير طالب علم صغير اليوم عنده محاضرة في سعدة بين سعدة ودناش وتسكت 370 سعدة هي المدينة الستة ودناش قريبة. فيا طلبة العلم شوفوا الإخلاص، شوفوا محبة خير إخواني، تعلموا من هذه الدروس العبر يا إخواني. ما يمكن يتحقوق حسوب العين بالله يتمنى زوال النعمة من الغير. تقرأ بأخيك إذا فتح الله جل وعلا عليه بطال العلم وفي غيرها ما دام استطاع بالأجهة الزوالة ما هو تحدث ويتمعر وجهك وتضيق نفسك وتنتقل إلى الهجر والكلام الوطيح والمنيم. قال يا طلبة العلم اليوم أكون هناك عنده درس في سعدة محاضرة، فمن أراد أن يذهب لمحاضرته فليذهب، ومن أراد أن يحضر درس صحيح مسلم درسيا ما قدم درس شيء فليبقى، ومن أراد أن يحضر محاضرة فلان فليذهب، فإن نصرة أهل السنة واجبة. هذا هو المقصود، نصرة أهل السنة واجبة. قد تحضر درس أحد علماء أهل السنة أو طلبة العلم وأنت أعلم منه والذي يتكلم به عندك ربما قبل ان يعلمه، لكن تاتي من باب نصره اهل السنه من باب تكفير ثواب اهل السنه. اهل الظلام يشترون المرتزقه من هنا ومن هنا دول كثيره حتى يقاتلون معهم وينصرونهم، جاءوا بالشناقبه في بنغازي في رفع ليبيا واعطوهم المساجد والدروس حتى يعلمونا في التكفير والتنشير والحمد لله. ويحضرني في هذه القصة وما اختاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانوا يصفون هو الصادق الأمين ويثنون عليه وبصاحب الأخلاق الحميدة، فلما أظهر الحق تركبوا ووصفوه بأوصاف جميلة لا تليق به عليه الصلاة والسلام وهي كذب وافتراء. مثل ما حصل عندنا هذا المشير خليفة حفتر كان يسمونه خالد بن الوليد. أنا ما كنت في ديني كنت ممتع قلوا خالد بن الوليد طلعوا خالد بن الوليد في قتال الجزاء صوروا معه صور بن الوليد وسلم تحميل وسلم الآن طاغوت فقتل ابنائنا في الشارع فعل وفعل ما يهدي قتلهم صلاح وافي وسمع لي أصلا اللي قتلهم في الدرجة قال شيء حتى كان أبو مأمور مكلف القذافي هو نفسه والشرق في يوم بيع الحوت هو اللي هرب وأخذ الكتاب معاه وقال له لنا كان السبب نكت من نكت وقصر من نصف لكن لماذا يعمون هذه الحقائق؟ أخو الصليح اللي كان يضرب بالمدفعية من البحرية في الغيبة وبالليلة أخوه من الآن قاعد يضرب في شوارع المصر ليش ما هو هذا؟ ليش ما هو طاغية؟ ليش ما هو من الأزلام؟ ليش ما قدم الحاكم؟ ويشفى ويربع في الدور في مطلوبنا سوى الله وغيره ليش ما تفعل هذه الأشياء؟ فوراء الأكل من وراءنا بالأمس خالد الوليد من طاغوت مثلا أحكام جائرة فاجرة نحن لا ندافع عن أحد الباطل ولا نتزلف في أحد لكن الأصل أن تكون المقاييس مقاييس عادلة في كل كبيرة وفي كل صغيرة فنحمد الله أننا لم ننبطح ولم نتلطف بأوضاع تلك الجاهلية والعياذ بالله التي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا وما حال الذين أسروا وقتلوا بالأمس أو قبل أمس منا ببعيد وسنشرح في قراءة حديث عجيب في صحيح مسلم وهي هدية لإخواننا المجاهدين المقاتلين من أبناء الجيش الليبي المسلم الموحد بين قوسين رغم أمس أهل الضلال والمميز سمعوا هذا الحديث ونشرح في السنة منها قول الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص اي يعني يشق عليكم ما يعنتكم وما يشق عليكم ويحب لكم كل فرج ومخرج وحريص عليكم لتهتدوا بالمؤمنين رؤوف رحيم صاحب رأفة ورحمة بأهل الايمان لأنهم استجابوا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قوله معلوم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم يعني يشق عليه يعني هنا يعني يشق على النبي عليه الصلاة والسلام ما يشق على الأصحاب هذا هو المعنى. نعم. أما على الله كفار عن خلاف الذين من يهود ونصارى ومدينين وملحدين ومنافقين فهؤلاء أمره الله تبارك وتعالى أن يكون مغبرا لهم وصاحب رضا عليهم كما قال الله عز وجل وهو عليهم ومأواهم جهنم رجس المصير وزكاه عز وجل بقوله والنفس إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إلى آخر الآيات في هذا المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يرضي الله إلا بما شرع. قال الشارح رحمه الله وهذه الشهادة شهادة أن محمدا رسول الله لها شروط ذكرها العلماء ومن معناها يعني ومقتضى هذه الشهادة هذا هو المقصود. نعم. من معناها واحد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر أي في كل الذي أمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. تصديقه فيما أخبر يعني بدون توقف فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام بخبر فلا يجوز لك أن تعرض عن أخباره عليه الصلاة والسلام وأن تعرض ما أخبر به عليه الصلاة والسلام على عقلك كما يفعل بعض العقلانيين. اليوم قبل ذلك أصحاب الكلام من أئمة المعتزلة والأشاعرة وهم يردون الأحاديث الصحيحة إذا لم توافق عقولهم وأهواءهم ويقدمون العقل على النقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا المقصود به وهذه الفقرة مهمة جدا جدا في وظيفتنا لأن يعني كثير من الناس قد يطيعون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكذبونه وقد ينتهي الكثيرين عن هذه المناهي التي نهاهم عنها عليه الصلاة والسلام ويمتثلون الأمر لكنهم في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يتقيدون بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فمنها هنا يقع الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل فيتعبدون لله سبحانه وتعالى ويتخبطون في عبادته لأنهم لم يتقيدوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذا يجب أن يتنبه لهذه الفقرة. الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطريق لها لا طريق إلى مرضات الله غيره والله أعلم. الدرس العاشر ودليل الصلاة والزكاة وتسليم التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. خلاصة الدرس الماضي أو الفقرات الماضية أن مقتضى هذه الشهادة التي ذكرها المصنف شهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية كما يقول البعض في تصريف هذا الكون وكذلك بأن لا يكون له حق في العبادة بل هو عبد عليه الصلاة والسلام من عباد الله ورسول من نصفه ولا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع او الضر فان اقواما يعتقدون هذه العقائد الفاسده في النبي عليه الصلاه والسلام ويزعمون انها من محبه رسول الله عليه الصلاه والسلام قد ذكرت لكم في درس سابق قول البوصيري المشرك الوثني الذي يتغنى المتصوف بقصائده في بعض الليالي بقوله يا اكرم الخلق من لي من الوذ به يعني ما الذي الجا اليه غيره عند حدوث حادث العمل يعني الشده يقول يا رسول الله فان الان يصف النبي عليه الصلاه والسلام باوصاف شركيه والعياذ بالله فان من جودك الدنيا وضرتها ما هي يا عبد الحميد ضره الدنيا الاخر ليس كذلك نعم احسنت فان من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم قولي يا رب يا إخوان إذا كان علم القلم علم اللوح وعلم الغيب وهلم جرى والإحياء والإماتة في رسول الله فماذا تركوا لرب العالمين؟ هؤلاء الحمقى ألم يقرأوا في سورة الإسراء في قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لماذا الله سبحانه الذي اسرى بنور النور او باله او بالاله او الرب لماذا هذا يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام عبد من عباده لهذا يتنبه الامثال هؤلاء المتصوفه اهل الخرافه اهل الشرك فهم منتشرون في بعض القنوات عندنا وبعضهم في الفيسبوك جاءنا من الغرب او من الشرق وهو الآن يزعزع في بعض الصفحات يدعو إلى السنوسية والحسنية وأهل المجرة وهو مع الشيعة ورواه ومع أهل الإشراق ومع الوطنيين. حضر مؤتمر الشركة التي حصلت في الشيشان وأهل المجرة من الطرق التي يدعو بها إلى الوطنيين وعياذ بالله. فيمكن أن نحن نحن نحن نحن نقطة إن شاء الله قطيرة موضوع لأن نحتاج استطراف. طيب أنا أقصد من الله ونريد أن نقرأ بصحة بالمناسبة أنا أعدكم بأن نقرأ حديثا عظيما شريفا في صحيح مسلم فيقرأ شيخ عبد الكريم الجازي هذا الحديث في صحيح مسلم وأذكر ما تيسر إن شاء الله. نعم تفضل. نعم حدثنا قال الإمام مسلم حدثنا قال الإمام مسلم باب التحريض على قتل الخوارج. باب التحريض على قتل الخوارج هذا الباب النووي لأن كتب كتاب الزكاة الإمام مسلم يقول صحيح هل يأتي رضيه أنه خطأ أن يكون القاضي قال الإمام مسلم صحيح كتاب كذا وكذا البخاري هو صحيح مسلم الذي هو السبويات النووية والكتب للإمام مسلم عليه رحمه الله عن الحجاج الميسبوري التميمي رحمه الله قال باب التحريض على قتل الخوارج ما فيش نقاش مناصح ولا شيء. طيب تفضل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الشج جميعا عن وهي حسب شيخ الحديث الذي قصدته هنا اللي هو حدثنا محمد بن مسلم حدثنا محمد بن مسلم هذا هو الحديث الذي ذكرته. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن مسلم أبو مسلم نعم حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني نعم أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه الذين صاروا إلى الخوارج ذهبوا يقاتلون الخوارج بعد أن سفكوا الدم الحرام وأفسدوا في الأرض وأرادوا إبادة الخضراء والصفراء من القرنان. فقال علي أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يخرجون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني ينتسبون إلى السنة ولكن انظروا ماذا يحصل لهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم أي يخرجون من هذا الدين كما يخرج السهم من الرمية طيب تدخل من هنا تدخل من هناك هكذا يخرجون في الله ثم لا يعودون إليه وهذا من أعظم الأدلة التي يتمسك بها من يكفر هؤلاء الخوارج من جماهير أهل الحديث ومن المعاصرين الشيخ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية سابقا وشيخنا المحدث العلامة أحمد بن يحيى آل شبير النجمي مفتي جنوب المملكة العربية السعودية و يذهبون إلى كل الخوارج في هذا الإسلام. لو يعلم الجيش الذي يصيبونه ما بقي لهم على كتاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الجيش الذين يصيبونه ما بقي لهم على كتاب نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. يعني لو يعلم الجيش الذي يقاتل هؤلاء الخوارج يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم من الأجر والمثوبة لاتكلوا عن العمل، تركوا جميع الأمال، فقد قاتلوا الخوارج ودخلوا الجنة. ولا يلزم من هذا أن يبطل تارك شراب الخمر، وربما يكون سداد الدين وقاعد في المحاضرة يقول أنا قاتل الخوارج ودخل الجنة، وتدخل معاك لها الجنة والعياذ بالله. فهذا المقصود به الموحد الذي على عقيدة صحيحة. ومن شدة الترغيب النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكره علي بن أبي طالب من أجل قتال هؤلاء الخوارج لاتكلوا عن عمل، تركوا جميع الأعمال كي يقاتلون الخوارج ويدخلون الجنة. وهذا فيه تحريض عظيم وترغيب عظيم لقتال أمثال هؤلاء الخوارج الملاعين. نعم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عرض وليس له ذراع، على رأس عرضه مثل حلمة السد، عليه شعارات بيض. عرض يعني خلق ليست له يد، دحمة صغيرة عليها شعارات صغيرة جدا. هذا وصف الجيش الفاسد الخارجي، علامته يوجد فيهم رجل بهذه الصفة، وستعلمون كيف يقفون على الدعم. عليه شعارات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ضراريكم وأموالكم. الله وذلك أين بعض إخواننا ضد الإشريك المسلم الواحد ويقاتلون تحت راية الجماعة المقاتلة والمآرب والخوان المفسدين الذين أفسدوا الدين والدنيا؟ أين هم هذا؟ تذهبون إلى معاوية في الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في نسائكم وذرائكم، تركوهم يمشون إلى مكان بعيد أمام أعينهم، طبعا لكم أمام أعينهم الجرافات تطلع أمام الأعين، الدعم أمام الأعين، ما في أحد يتمكن أبدا، ما في واحد يقدر يغطي الشمس مغربا أبدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن نعلم أن هناك إخوان لنا يتوجعون مثل هذا وصادقون، لكنهم مستضعفون الله حياكم. ولكن سيأتي اليوم الذي سينجلي فيه القوى وستسقط فيه البراعة والأقنعة وتتبين فيه الحقائق ويظهر فيه أهل الحق وينيرهم ربنا جل وعلا. والنصر قريب أيها الإخوة، إنما هو صبر ساعة. فكلما يشتد الظلام ويكون الظلام حالكا كلما يقترب الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ضراريكم وأموالكم، والله إن الأجمل يكون أن يكون هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغرروا في فرح الله، فسيروا عن الله. سبحان الله. يرون وسام ابن حميد الخارجي الحروري الفاجر يظهر في اليوتيوب وهو يكفر يا طواغيت يا اهل الردة، والله لنخصبنكم الى اخري وزياد بلع وحلقوم. ولا اسمه ولا اسمه ايش اسمه؟ جلال مقصوم. وعن ذلك يقول لك ما تبينت لنا حقيقة هؤلاء، هؤلاء التوار. انا دائما ارتب على التاء ليست الثالث، التاء والتاء توار، والله انهم ثيران وليسوا توار، بل الثيران محترم اكثر منه، لان تتعبد الله عز وجل وفي حاله تاخذ زرع وتريد يقطعون الحق يا قوم. هؤلاء يريدون أن يخرج قرن لوسام بن حميد حتى يقال هذا الخارج له قرن. إذا أردت أن تعرف الخارج له قرن في رأسك. يتركون من هذا التمييع يا أخي اتقوا الله. لماذا يردون خبر الثقة؟ طبعا تطبيقا لمنهج أبي حسن العلي رد خبر الثقة واحد. يبعدون من منهج التثبت الثالث ليس التثبت الحق. الأصل الثاني من وصول أبي حسن العلي نجده وما يكفي يظن أصيل شهرة باهية في المقام. فالمقصود أيها الإخوة من كان مغيبا فالساحة مفتوحة ويأتي يتذكر يأتي زورنا ببقاضي ويشوفوا كيف بقاضي هدنا ما يقولوا حتى في الدم وجيش فيه إلى الدم يأتون من جوه. نحن أهل بقاضي نحن الذي رأينا هؤلاء الذين عاشوا لا يتكلمون بإذنيا أو يقولوا عن البشر الذين هربوا إما خوارج وإما ممن يذهب والدنيا والأموال ظن أنها ستكون دولة في المنطقة الفلانية أو في المدينة الفلانية وسيبقى مليارديرا وسيكون له أموال والذين يرمونهم خارج الدين يعتبرونهم طبقة ثانية خوارج. ومن يهد الله فلا مضل له تبتلين صدر الله من قدرة وصحوة الرعى ومحلات طرابلس وآلية طرابلس تذوق الأمرين تذوق الأمرين مثل الذي حصل عندنا. أسأل الله أن يوفق الصالحين الصادقين والذين عندهم مرين على هذه البلد أن يقوموا بأولئك القوم وينكلوا بهم ويقطعوا قلوبهم. نعم أكيد أخبار السلام عليكم. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على طنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرافدي. قال عبد الحكيم قال وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرافدي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم في جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروا. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. مثل هذا الغريب محافظ وبلدنا أبناؤه في البلدان والبريدية يحافظوا بتفكير أطفال الصغار في المناطق الغربية ما نطاق الشهادة العينية بحفة انشقاق الحفة وحاربنا حفة حاصلون يكون أنت بتحفة حاصلون فقط قتاة إيه قبل أول مصر قاتل حمدوصل إليه ونحنكم قاتل المسلمين أنت تفسيري لكنكم متفكر أول اسم الجزائري في فيديو من الأجزاء واليوم صرت من المجاهدين لكن المجاهدين قرأت النبأ هذا هو الجهاد جهاد معاوية من أبان الله. نعم قال وقتل بعضهم على بعض وما أرسل من الناس من أصحاب علي يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج مخدج أو المخدج نعم مخدج نعم التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخشوهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام إليه فقال له عزيزة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحدثه ثلاثا وهو يحلف له. الله وجده بما يلي الأرض مسحوق متراكمين فوق بعض مثل حسن الشدادي والله إني رأيت فيه اليوم يطالبونهم مثل الآن بعد يسكون مضيق بعد يضربونهم سيارة وانظر طبعا السيارة معصومين وكبر علي بن المبارك ثبت عن السلف إلى مجرى أو مات بعض أهل البدع يسجد لله عز وجل شكرا كما روي عن ابن أحمد في سجوده لله شكرا عند موته لأبي دؤاد غريان الدور العباسي غريان المنطقة الغربية غريان الضرر المقصود أن الإنسان يكبر على موت هؤلاء فقد ارتاح منهم الشجر العباد قبل الشجر والدواب لقد أهلكوا الحق والناس فعليه إلى أعين الله كفارة هذا الحديث أحببت أن أسوقه لإخواني قراءة الكتاب الصحيح المسلم ترغيبا لهم في قتال هؤلاء الخوارج وعدم التهاون معهم أبدا حتى نظهر هذه المنطقة إن شاء الله وهي على وشك وهذا إن شاء الله نظهر سائر تراثيه من الله سبحانه وتعالى وعن طريق إن شاء الله اليوم أو غدا أو بعد غد فوالله ما دامت العثمانيين ولا الأوروبيين ولا الأمريكان ولا البريطانيين أبدا خرجوا وهم قلوبهم في الأرض فماتوا الأجساد الكثير وهم ثابتون على دين الله عز وجل وما غيروا ولا بدلوا ولم يبدلوا بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله جل وعلا أن يقطع جبر هؤلاء الخوارج وسائر أهل البدع وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين الحنيف على منهج وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يعيدنا وإياكم ويردنا وإياكم إليه ردا جميلا وأن يوفق الجميع لتحكيم شرع الله عز وجل في أنفسنا وفي غيرنا وعلى هذه الأرض وأن ينصر بنا هذا الدين وأن يعود أمنا والاستقرار لهذه البلاد والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسئلة الأمس هات أسئلة الأمس أنا سائل يقول زوجتي ماتت وعليها 5 أيام قضاء من رمضان فهل أصوم عنها هذه الأيام أم ماذا أفعل؟ وهكذا قريبا لابد من تفصيل السؤال قالوا قديما حسن السؤال نصف الجواب فهل كان عليها مرض أو كانت مسافرة أو صدمت في حادثة ولا يرى نعم ها؟ ما؟ خليني أفهم السؤال بعض حتى أجيب لما أدين الله عز وجل نعم هذا يقول صاحب شركة نظافة اتفق مع الناس على جمع الإمامة ب15 دينار لكل بيت في الشهر ثم تراكمت الديون على بعض الناس واقترحوا عليه تسديد ما عليهم من المصدر في الصقر فقال لهم إذا يكون المبلغ 20 دينار فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا يسددون الخمس لما صارت على المصرف زاد الموارد استغل الفرصه الجماعه والله اذا وصلنا الموضوع الشيكات انا ما ادري ما اجيب على هذه المسائل بالضبط ما عرفت الصواب ما عرفت يا اخي يتقون الله عز وجل بامه محمد صلى الله عليه وسلم الناس مبغوضه وما عندها فلوس هذا يستغلون يعني كفانا اجرام الاخوان المفسدين وسياسة التجويع والتركيع الشعبي التي يستخدمونها قبحهم الله والسياسة الثالثة سياسة الإضراع للغرب وبيع الوطن أتراحموا بارك الله يا ربي هذا عليك أصبر على الناس ما تأخذ ضريبة وتأخذ زيادة وتجيب للناس الله ما عندي جواب خليه عند فلوس خليه يطلع الطيارة السعودية وشوف مفتي المملكة وشوف ولا ما في صلاح حسب الله عنه وقال هذا يقول السلام عليكم حياكم الله يا شيخ يحق الجمع بين صلاة الراتبة وتحية المسجد بنية واحدة أو صلاة الوتر وجزاكم الله خيرا خلي المطلوب لي هذا يقول بحكم صلاة الراتبة جمع بين صلاة الراتبة وتحية المسجد بنية واحدة يعني يدخل يريد أن يصلي الظهر فيدخل عند الأذان فيمكن أن يجمع بين مثلا تحية المسجد والراتبة أو وليد الصبح فلا حرج إن شاء الله يجمع بينهما ولو كان تحية المسجد والروح لا حرج هذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رضي الله عنه جمع بين عدة سنة نعم سؤال الثاني يريد نصيحة لمن يطعن في السلفية ويقول ما رأينا خيرا ويقصد السلفية من الموضوع لأن السؤال يدل على ذلك ويقول والله ما رأينا خيرا من اليوم ما رأينا هذه اللحى هذه اللحى تستخدم اللحى اللحى سنة اللحى سنة قال الله عز وجل في كتابه الكريم على لسان هارون يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل دل على أن موسى كان مستحيا ليس كذلك الله عز وجل في آية أخرى يقول النبي عليه السلام أولئك فبهداه مقتدي أنبياء الرسل الذين قبلوا قال بعض أهل العلم والإمام الشنقيطي في تفسيره هذا دليل وحق للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء في كل ما هو ثابت عنه ظاهرا وباطنا حتى في الهدي الظاهر سنة النشر عائشة كانت إلى فاطمة من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها تقول لا رب ابراهيم في أربعة تقول والذي زين الرجال باللحى فالمقصود اللحية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حب الشاب خوف اللحى وانفر اللحى وقد تنتقل يا أخي من بغضك لبعض إخوانك إلى أن ترتد والعياذ بالله عن الإسلام فالاستهزاء بشعائر الله عز وجل كفر أكبر بإجماع المسلمين تتق الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فالدعوة السلفية دعوة معصومة الأشخاص ليسوا بمعصومين لكن إن تكلمت بالدعوة السلفية فقد تكلمت بالإسلام وفي دين الله عز وجل فاتق الله عز وجل ودعك من الهمس واللمس وتثبت واقرع عن حقيقة هذه الدعوة واقرع عن أحكام الله عز وجل وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام واسأل الله أن يشرح صدرك لقبول الحق ودعك من السباب والشتام والهمز واللمس فهذه من حفاظ أهل النفاق والعياذ بالله الدعوة السلفية أكثر مني ومنك والحياة ولن يضر الذين ولا يضر الدعوة السلفية الذين يتكلمون فيها أبدا والله يا محمد ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي الصراع قديم بين الحق والباطل فما ضر الأنبياء بقي فيهم أبدا ولا أهل الصلاح بقيت الدعوة السلفية منصورة عزيزة شامخة وهي غريبة كما في حديث أبي هريرة عن صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقوبا وراء نحن لا ولن نبالي بالكثرة إذا كانت على الباطل فالنبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب الرهب قيل ما دون العشرة في رواية مسلم قال الرهيب ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد نبي ما استجاب له ولا أحد أبدا فالكفر إذا كانت على الباطل فلا قيمة لها السنة ليست معتبرة عندهم الكفر وما أكثر الناس ولا خاصة بمؤمنين أكثر أهل الأرض كفر والعياذ بالله الى ان الاسلام قله. فمن معك على هذا يا محمد قال به عبد وحفظ بلاد كما هو معه وقد صدق ابدا. فالشهره لا قيمه لها عند اهل السنه، لكن الذي اوصي به ان يتقي الله عز وجل هذا الذنب. فان كان في نفسك شيئا على بعض الناس فانظر خيرا واقل واحد كما فعل ابو ذر الغفاري وقس بن ساعده وزيد بن عمرو بن نفيل وعمرو بن عبسه، وهؤلاء من الذين بحثوا عن الحق. سلمان الفارسي من ائمتهم، وكم مر وكم مر على شرائع وعلى قساوسه وعلى مدن ودول وبيع حتى في السوق حتى وصل الى الحق، فبحث عن الحق فالحق وضلت. نعم. وهذا الثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما حكم من يشهر من أخطاء الأخوة والأخوات وليس لغرض المناصحة بل لغرض التشهير ويحذر منهم أريد نصيحة لهؤلاء بارك الله فيكم ويحذر يعني يشهر ويحذر. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. واعلم أن المرء المسلم ليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ والمعصية والذنب بل وفي كبيرة ويتوب إلى الله عز وجل. فنحن لسنا بأرحم رب العالمين، والنصيحة واجبة بين أهل الإسلام، لكن التشهير والإشباط والبحث عن الزلات وهذا السفر هذا انفصال مرض القلوب والعياذ بالله. فسوف يسلط الله عز وجل عليك من يهتك سترك يوم النار، ويضرب لكل غادر عند إثه الإثه المؤخر والعياذ بالله راية مكتوب عليها هذه غدرة فلان بن فلان يوم القيامة. مش هو رأسه علم على الدبر يوم القيامة. فالرأس هو التراحم والنصيحة والصدق. كيف واحد رزق عن الإسلام؟ ماذا يفعلون به؟ يزيدون واحد ضعف فيزيدون حتى يرتدوا ويبحثون ها هنا وها هنا. نعم المعصية معصية والدم دم، ما أحد ينكر هذا. نسأل الله أن يقضي لنا جميعا ولجميع أهل الإسلام وأن يعيننا على أنفسنا، لكن الأصل هو الستر وليست الشماتة والسعي في إسقاط الخير. أنت تعينه على طاعة الله عز وجل وتبين له الحق وأعطيك الشهر وضح لكم. فنسأل الله عز وجل أن يستر على جميع أهل الإسلام وأن يغفر أهل الإسلام جميعا. نعم. وهذا سؤال هذا الشبكة من طه الحديثي أو الحديثي من العراق يبلغكم السلام ويقول أنه يحبكم لله. أحبه الله الذي أحببنا فيه. ويقول لماذا تنصحنا من طلبة العلم في العراق؟ لماذا تنصحنا من طلبة العلم في العراق؟ والله أخي الكريم، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج كربنا وكربكم وأن يزيل الغمة عن تلك البلاد وعن بلادنا وبلاد الشام وسائر بلاد أهل الإسلام المنكوبة، وأن يعلي أهل السنة في تلك البلاد التي كانت بلاد علم سبحان الله وتعالى. العراق بلاد العلم والعلماء، من كان يظن يوما أن أبناء الوقيف الروافض أبناء المتعب الذين في الخمسينات أيام الخبيث عبد السلام قاسم الذي كان قبل صدام وغيره أتى بهم من حدود العراق بين العراق وإيران، كانوا مرميين مثل الفجر ومكنهم في بغداد وكبروا بالمتعة الذي تعلمونه حتى سيطروا على مفاصل العراق. هل تتوقعون المخابرات الجرانية الخارجية المجوسية الوثنية الشركية تسيطر على مخابرات العراق وعلى الأجهزة الأمنية في العراق؟ هم قلة ما يقدرون منهم، سيطروا على أهل السنة وسنة وشبنهم. السبب في هذا إخوانهم المفلسين دخلوا معه في الانتخابات للحكومات ومكنوا لهم اخذوا ملأوا فلوس وهرموا جيو الظالم الظالم المنتهى واضح لكم كل متصور يوم سقوط بغداد في مدينه المكان كانوا صوفيين ينصبون حضره ياكلون حتى العذره في بطون بعضهم يجرحونها ويؤكلونها من هذا رايتم بعينهم متصور عن الوطنيات الدفاعيه والرجعيه فلما خالف امر الله جرى ما جرى على اهل العراق لكن اخي الكريم الذين اعرفهم قديما اخواننا الذين هم على المنهج السلفي ما أثم ما الذي جرى بعدكم أما أبو مرار المرشد فأنا أحذر منه قد حذر منه العلماء مع الحلبة مع المرجع صاحب التقارير السرية للرواه على السلفيين وأعرف أخونا أبو عبد الله في مكة موجود كان معي عبد الله الشيخ مقبل عليه رحمة الله راح من اسمه لأن العهد بعيد قريب ومن نوصي به العلماء انا ما احد من طلاب العلم الشخصي ما اعرفه فمن اوصى به العلماء في المدينه وفي غيرها فعليكم به ومن تبين لكم انه على منهج مخالف فالحق منصور وكما ورد عن ابن مبارك عليه رحمه الله لما سئل عن الجماعه من هم قال ابو بكر وعمر فقيل له قد مات قال فلان وفلان قيل قد ماتا قال ابو حمزه السكري هو جماعه وحده ان ابراهيم كان امه قانتا لله سماه الله امه وهو وحده تصبر انت واخوانك على الحق وتحافظون على عقيدتكم ومنهجكم وعلى اهاليكم واعراضكم واموالكم وتدافعون عنها بالغالي والرخيص فالانقطاع ليس من صفات اهل الحق ابدا من جاء اليكم والله ان الموت احب الينا من ان نقصر عند الروافض المشركين وعند الدواعش اهل الاجرام الكفره ابدا ندافع حتى نموت باذن الله ومن مات دون عرضه فهو شهيد اسال الله ان يفرج عنكم انا نسيت اسم ابو عبد الله لكن إذا ذكرت إن شاء الله سأذكره لكم باسمه هو معنا في مكة موجود أخ فاضل طالب علم فاضل جدا سبحان الله كيف نسيته ممكن من سنتين ما تواصلنا فذهب اسمه مني نعم وهذا سؤال عن الشبكة أيضا واسمه بايزيد من الجزائر يقول أريد نصيحة بالتأليف والمحبة بين الأخوة ونصيحة لمن يشرب على السلفيين حسبي الله ونعم الوكيل الذي أنصح به هو قول الله عز وجل أخونا سالم بن يزيد من ولاية سيستم في الجزائر من منطقة العاقل إخواننا الكبرى الذي أوصي به نفسي وإياكم جميعا هو قول الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما في سورة الأنفال وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الأدب المفرد صوته قبل أيام بسند حسن وعند الطبراني أو الطبري بنفس السند قال هذا تحريف من الله عز وجل على المؤمنين أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم وأذكركم بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه ألا أدلك على تجارة قال بلى قال عليه الصلاة والسلام صف بين الناس إذا تنافسوا وقرب بينهم إذا تباعدوا رواه البزار وصححه شبه ذلك في صحيح الترغيب والترهيب وقوله صف يعني وصف كن حلقة وقت وسيأتي تفسيرها. وها هنا يعمل المجمل والمفصل في قول الله وفي قول رسوله، لا كما قرر أبو الحسن المالكي أنه في أقوال الرجال يخطئ طبعا، يبتدع بدعة، ينزلق انزلاقة تمكن عليه يقول لا عندي كلام مفصل. هذا مو عندنا هذا السنة، المجمل والمفصل في كلام الله ورسوله. أما المجمل والمفصل من أجل إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحصال باب النصيحة فهو من أصول أبي الحسن المأري الفهم. وعندنا بعض الناس كثير على هذه الزيادة. طيب، وثبت أيضا في الطبراني قال ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله، هذه الرواية الثانية وهو من حديث أبي حمامة. وجاء عند الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح، هذه هي الصفة المفسرة، تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفسروا، وهو حديث حسن لغيره. لا كما يفعل البعض في هذه الأيام يوقد الحقب، إن شاء الله صورة عرفت فوق من طريق الحرب ينفس بأشجار الكتب مثل ما يفعل بالأشجار في جهة الغار وفي شل يأخذون الحقب. تخصصه إيقاف النيران، بنزين بترول غازات شامة، ينشر الفتن في جنوب ليبيا بين القبائل ويزعم أنه القوة الثالثة لحماية جنوب ليبيا، فهو خوارج سيطر على القاعدة التي هناك. وسيأتي السؤال اليوم الذي جاءني من الجنوب يطرحه الشيخ عبد الكريم الجازمي، وسأجيب بما أدين الله عز وجل به في ما سألوا عنه إخواننا. نعم أحسنت بارك الله فيك. أخونا عبد الله الناوش الزوجة من خيرة طلبة العلم، أعرفه جيدا، لكن سبحان الله حين بيني وبينه من سنتين تقريبا مع التواصلنا ونحن في مكة بس. من خيرة الإخوة خلقا وأدبا وعلما ومنهجا سلفيا، أعرفه في مكة معي، كان يأخذ معي دروس الشيخ ربيع وغير الشيخ ربيع صلى الله عليه وسلم وفي أهله، لكن أنا منقطع عنه من سنتين. هذا الذي أعرفه عن أخينا عبد الله الناوش، وإن شئتم تسألوا عنه الشيخ ربيع فهو يعرفه جيدا. طيب، هذه الأحاديث التي تقدمت حفظكم الله تدل على أن أهل الإيمان يجب أن يتآخوا فيما بينهم وأن يتقوا الله عز وجل وأن يصلحوا ذات بينهم، فهذه من السنن المهجورة. سنة إيش؟ عند الدوام سنة إصلاح ذات البين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من منا طبق هذه السنة ارتفاع مرضات الله عز وجل؟ من منا؟ العوام يفعلونها كما يقال عندنا عامة، من عامة نحن معاشر طلاب العلم إيه؟ لا نترفع عن الناس. سنة لا خير في كثير من نجواهم من السنة المهجورة، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلك على تجارة وصدقة يحبها الله ورسوله؟ أن تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتهاجروا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموعة الفتاوى 28 صفحة 25 في الطبعة التي عند طبعة بيروت، وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما في سورة الأعراف، ويقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بعد ما علموا أهل السلف وأولئك لهم عذاب عظيم كما في آل عمران. قال وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنهم عن هذا الأصل هم أهل الفرقة. قال وجماع السنة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. ناصحوه بجنون طاغوت المجالس الخاصة وعلماني في بعض المجالس، إلى آخر ما ذكر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم. وهذا السؤال عبر الشبكة دي، تقول السائلة: السلام عليكم شيخنا، تقول أنها امرأة مطلقة وتقيم لزوجها مشاعر عظيمة دائما تدعو بأن يكون طريقها هذا، تقول أنها امرأة مطلقة وتقيم لزوجها مشاعر عظيمة، تقيم نعم، دائما تدعو بأن يكون طليقها زوجا لها في الجنة، فهل هذا الدعاء جائز؟ وهل هذا يلزم ألا تتزوج غيره في الدنيا؟ ليش تتركيه؟ إذا في مجال رجل تتركيه من الهوى الشيطان الذي يدبر بينك في مجال رجل البعض، قل جنة إذا دخلتموها يعني الله أمر كان منها، أسأل الله أن يصبح ذا ما أدري كيف أنا سبحان الله. شوفوا هذا الحب وكيف يحصل الطلاق، ما أدري إيش فيه من الإخوان. أسأل الله إن كان في مجال أن يجمع بينهم، وأن يكفي أهل الإسلام شر الطلاق. نعم. أقول الشيخ، أنا ذكرت في إحدى مقالاتك كلام الشيخ الألباني أنه ليس من منهج السلف. جرب الميكروفون في الناس ما تسمعوا. الناس تسمع على الشبكة يقول نبات. لا لا. يقول ذكرت في إحدى مقالاتك كلام الشيخ الألباني أنه ليس منهج السلف قول فضيلة الشيخ، فهذا منهج الإخوان، هل ينطبق الأمر على قومنا شيخ الفاضل هكذا؟ المقال موجود في الشبكة ومجدان تشويش الناس، أرجو كلام هذا كلام الألباني، لو انتقلوا على الألباني يوم القيامة نسألوه، ما فيش ذلك يعني صار مبتدع لما ينقال الشيخ فضيلة الشيخ الألباني وفضيلة الشيخ عبد الله، اتركوا يا أخي بارك الله فيكم التقاط الأعواد، ما يحتاج. المقال انتشر، كلام الألباني نشر وعلقت عليه بما أذن الله سبحانه وتعالى به، وهي فعلة قبلتموها الحمد لله، ما قبلت ترد. الشيخ الألباني ليس بنبي حتى يصير كلامه يعني يقبل على إطلاقه، فالعالم قد يصيب ويخطي ويجهل ويعلم، العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. جزاكم الله خيرا، أنا لم أصيب خلق، لكن بما أن الكلام صار على الملأ فلا بد أن أبين. خلاص انتشرت المقالة الحمد لله رب العالمين. نعم. ألا يقول ما حكم رجل يحلف بغير الله؟ تنصحه وتبين له أن الحلف بغير الله لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله، واضح لكم؟ تبين له الحق داخل من الحق، هل ينصح كله وكيف طريقة النصيحة كله؟ لكن ما أدري لماذا نحن نتمسك ببعض الأحكام والأسماء كلها تبع الأحكام، فأنا أنصحك أن تبين له الحق وتبين له الصواب في هذه المسألة، أما الحكم فدعه ليس لي، الأحكام ليست لي أنا، كبار عندنا كبار. نعم. هذا يقول: السلام عليكم حياكم الله، أقول له حياك الله وإياك. يقول: اسأل الشيخ هذا السؤال، وهو أن الهيئة العامة تكلف قيم المسجد وتعطيه مكافأة، ثم أن لجنة النفس تكلف قيما آخر وتعطيه أجره من صندوق المسجد، فما حكم ذلك؟ هذا سؤال شديد. يقول أن الهيئة العامة للأوقاف تكلف قيما للمسجد، تمام، ويعطى أجرا من الهيئة، لكن لجنة المسجد تزيد وتكلف قيما آخر ويتقاضى أجره من التبرعات من صندوق التبرعات للمسجد. وهذا طيب من البيت الأول لياخذ شراكة منه غير قادر، يترك المسجد القادرين ما يجوز ياخذ فلوس في البيت مسجد كبير، يعني قيم واحد لا يستطيع فعله. يعني مسجد كبير لا يستطيع. والله يا أخي الذي يظهر به أن الأموال أعطيت المسجد من أجل قضاء حوائج مسجد، فلماذا لا يكلف فيه من الأوقاف؟ قوانين أحيانا تمنع ذلك إذا لا تخالف ولي الأمر، ولي الأمر حتى في قمة الزبالة لا تأتي تفتات على ولي الأمر، هذا افتيات على إمام مسجد وافتيات على ولي الأمر، تستأذنهم فإن هذه الأموال الحمد لله ما استطيع. هل قالت لك الناس هذه الأموال من أجل القيد تبغى تصليح الكهرباء وبناء فإيه وراي الصدقة أمرها عظيم، ما يجب أن يتصرف من عندك، خلاص تمشي لجنة وتقول لهم نحن ما استطعنا مسجد كبير، وينظر واحد ما شاء الله يكفي إن شاء الله بإذن الله، أو تدفعوه وجيبه. لماذا دائما نبني على صندوق المسجد؟ نعم تفضل. يقول نريد منكم نصيحة للأخوات السلفيات في موضوع تعدد الزوجات وغيرها، جزاكم الله خير وغيرهن من بهن. أنت والله شاكر ما تنصح ما في السلفيات نصيحة. أولاً ينبغي أن تكون نصيحة لكم أنت من تتق الله عن زوجاتكم، لأن بعضهم يتغنى بالتعدد هو مش متق الله عز وجل بزوجته. والله إن بعض الإخوة العوام كما يقول خير منه، والله كالوحش الضاري، والله ما يطاق أن يوجد معه، نضح لكم. فالمسألة مش تعدد، المسألة شوف إيش الأسباب، هذا تعدد شرع الله، مش يقال مكة رب شرع الله ضد ما يقرأ في كافر، لكن الصحيح خلونا نأتي بالمسألة من أصله، ما هي أسباب التعدد؟ نضح لكم. أنت وربيك على المنهج السلف وعلى الأخلاق وعلى المعاملة الحسنة وعلى الامتثال لأوامر الله عز وجل ما رفضت، ويعني عدم القبول هذه فطرة في المرأة، ما بحلف حتى وإن كان قد يجب، حتى ذكر لي أن أحد الإخوة أظنه في عدم المرأة كان زوجة تلقي كلمة الطالب خير والله لنا تلقي كلمة في تعدد الزوجة وحضرت المحاضرة والحضور كان طيب وما شاء الله طيب، وبعد أسبوع قال لها المحسن جزاك الله خير وما أبغى أتزوج، قالت لها يبغى يزور العيال عندك والسلام عليكم ورحمة الله، وين المحاضرة؟ قلت سلام طيب ما في المحاضرة ولا شيء. فأنا أقول التعدد طيب خاصة مع كثرة النساء وضحكتهم مع كثرة الأرامل وما حل بنا من النكبات، والله طيب، لكن ما هو السلفية بس المسلمين عموما، وإن شاء الله الذين هم على الفطرة كلهم على منهج السلف، ما نريد طرف لنا جميعا، لكن بشرط العدل والقدرة. الواحد ما عنده راتب، ما عندوش حق الخبز، ولا يستطيع أن يقوم بأبنائه، يقول يجيب لي قرنبولي للبنت قيمته 5 مليون جنيه من الطاقة من الشباك، واضح لك؟ مش قادر يوفر للبيت احتياجات البيت، يقول يمشي عدل، وين تعدل يا اخي؟ الان الزمن صعب، فنتقي الله عز وجل جميعا، وانت اذا حببت الكتاب والسنه في امتثال اوامر الله باذن الله هي التي تخطب لك، ولكن لابد من الحرص على تحسين الاخلاق لنا ولهن جميعا معنا. هذا يقول يوجد لدينا كتب لابن القيم ومجموعه من العلماء لا نعرف محققين لهذه الكتب ونقرأ في هذه الكتب، لماذا تنصحون لنا؟ هل نستفيد منها؟ وهل هناك فرق بين التحقيق والتعليم؟ أو هكذا السؤال. والله يا أخي ما أستطيع أحكم على شيء ما أدري إيش هو، إيش هي الكتب أصلا توضع في قائمة، والذي نعرف نقول المحققين غير أصل الكتاب، قد يكون الكتاب مفتاح دار السعادة. أضرب لكم مثال معارج القبول في طبعة معلق عليها أبو قتادة الفلسطيني الخبيث التكفيري من الخويترة مسمي نفسه أبي عمر تحقيق أبي عمر مش عارف عمر. في كتب يتعلق عليها بعض المرجئة، في كتب يحكم فيها الضلالات علي حسن بن عبد الحميد للأئمة هي أصلا لا تقرأ لها. فالمعلقين أحيانا لهم انحراف، سلمان بن ناصر العلوان وبعض أهل مصر من التكفيريين حققون ويعلقون على الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وواعد أربع و لا تقرأ إن شاء الله واضح لك، ولا تأتي بها أصلا للمجاهيل لأن هذا دين بارك الله فيك. لكن الأصل ما تنظر ما أدري إيش هي الكتب. نعم شيخ عبد الكريم في سؤال عند الله جاءني وعدت من أجيب في أهل الجنوب، هذا مرسل من أهل الجنوب، حاول ما تطفش عندك الشاشة. هذا سؤال صراحة من أول سؤال، هذا سؤال من جنوب ليبيا. أسأل الله عز وجل أن يوفق جيشنا الليبي لدخول بلاد الجنوب وتطهير من أرجاس الخوارج والأعناب والمرتزقة والانبطاحيين أصحاب الظلم والبغي الذين هم بيادق ومعاول الهدم يستخدمه الخوارج. نعم. يقول سائله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوانكم في الجنوب الليبي يتوجهون إليكم بالسؤال عما نزل بهم منذ مدة ويرجون من الله تعالى أن يجدوا الجواب الشافي والكافي. بارك الله فيكم. الجنوب يرزح تحت وطأة ميليشيات وعصابات ومجرمون عاتوا فيه قتلا وسلبا ونهبا وعدوانا على المسلمين. تذكر الاسم أخي المسلم. نعم. طيلة السنوات الماضية ما بعد ثورة 2011 والأمر يزداد بلاء وشرا كل يوم، ولا يوجد نفوذ بجهة رسمية تابعة للدولة إلا ما يسمى بالقوة الثالثة التابعة لمصراتها، ووجود هذه القوة بدعوى تأمين الجنوب، وهذا ما يكذبه كل عاقل منصف من أهل الجنوب. فهذه القوة طيلة وجودها لم توفر الأمن إلا للقاعدة الموجودة بها والتي تبعد عن مدينة سبها قرابة 30 كيلو، وهذه القاعدة تأوي الخوارج وتزرع الفتن وتزكي نارها بين أهل الجنوب. واليوم واليوم جاءت قوة من الجيش تابعة لرئاسة الأركان وبقيادة المشير خليفة حفتر، جاءت لإخراج هذه القوة الفاسدة من قاعدة تل الهند ولتبدأ بتطهير الجنوب من الإرهابيين الخوارج وتأمينه ورده إلى حوض ليبيا واسترجاع كرامة أهله وأمنه واستقراره واجتماعه. والناس هم بالأشواق لقدوم الجيش إليهم فرحين مناصرين له. والسؤال: ما هو الواجب على أهل الجنوب عموما وأهل السنة السلفيين خصوصا بما يخص الجيش ونصرته والقتال معه؟ وهل القتال مع الجيش التابع للقيادة بقيادة المشير حفتر هو من الفتن التي يجب أن تجتنب؟ وهل القوة الثالثة تابعة لولي الأمر؟ وهل قتالها وإخراجها من الجنوب فتنة؟ وهل وقوف القلة القليلة من السلفيين مع الجيش هو أمر منكر ومن الخوض بالفتن؟ ما نصيحتكم للجميع بما يخص الجيش ونصرته والقتال معه والمخذلين على ذلك والطاعنين في إخوانهم؟ وكذلك ما نصيحتكم لأهل الجنوب جميعا؟ وهل الوقوف مع الإخوان المسلمين ونصرتهم أمر لا يؤخذ عليه؟ هكذا قال. جزاكم الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا. الذي أدى الله سبحانه وتعالى به أنه يجب على أهل الجنوب خصوصا وعلى أهل ليبيا عموما الوقوف صفا واحدا بجانب جيش المدينة المسلم بقيادة مشير أركان حرب خليفة رجاس الحفظة قائد القوات المسلحة العربية الليبية المسلمة، وأن يتعاون الجميع على تطهير هذه البلاد من براءة جاء نبي الله. وأنا أتحفظ على كلمة الشيخ يقول التابع على المصراطة، مصراطة فيها شرطة، أقول التابع على الخوارج، التابع على صلاح وادي الشيخ وتنظيم القاعدة والمآربة وأرزاقها. فهؤلاء ما دام أن الجيش الليبي وصل إليكم فيجب على أهل سبها جميعا أن يقفوا معهم ضد هؤلاء وأن يطردوهم شر وبرزة، وأن تؤمن ما كانت معهم من الأسلحة التي صرفوها من مخازن الجيش الليبي المسلم. والذي يقول أنها فتنة، نعم صحيح فتنة عند المميعة وعند الخوارج وعند بياعين الوطن وعند الخوارج والمنافقين، نعم فتنة قتال مرح لكم قطع الرؤوس والتفجير والتركيب كأهل الإسلام، هذا مش فتنة عندنا قدحهم الله. فيجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا مع ولي أمرنا في بره ومن كان معه في الأماكن الأخرى هناك وهناك مع البرلمان ولي الأمر هذه البلاد ومع نواب ولي الأمر في الجيش وبغيره معنا في كل مكان. ما أريد حد المناطق، والتفجير جاي إن شاء الله، والنصر القادم بإذن الله عز وجل، وبإذن الله يا إخوة لم تقوم بالخوارج كما قال شيخ الإسلام، فلا دينا أقاموا ولا دولة أقاموا، وكما قال عليه رحمه الله أن الخوارج لم تقم لهم دولة قط أبدا، كلما خرج لهم قاموا وقطعه الله. فيجب على أهل الجنوب أن يقفوا مع جيشهم أن يطلبوا التشخيص ويتركونا من ديسك الأزلام والفاتح الثورة الشعبية والإعلام الخضر، راحت عليهم خلاص انتهى القذافي، انتهى عهد القذافي وذهب إلى مسبرة التاريخ بعذره وأجره، ذهب إلى إيش؟ مسبرة التاريخ، ولم تقوم لها القائمة ينصر هذا الوطن ويضع أيديهم في أيدي إخوانهم، ومن كانت بينهم مشاكل بسيطة يصلحونها، ومن كان خائنا يتوب إلى الله، ومن كان معه سلاح يعطيه الجيش الليبي، ومن كان عنده قدرة على الدعم يدعم، ومن كان عنده قدرة على الإحداثيات يعطيها، وحتى الرعي حتى الماء تحتسب في سبيل الله. فالمؤمن بيع يا إخوة بثمن بخس دراهم معدود، وصار بلدا مستباحا للصليبيين ولأهل الضلال. وما هذا الغلاء الذي حل بنا، وهذه الفتن والأدمية الناقصة وهذه البيوت إلى آخره، إلا بسبب هؤلاء، قبل ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلنقف إلى الله عز وجل جميعا حتى يصلح الله سبحانه وتعالى الحال. لكن كونوا مع إخوانكم من الجيش الليبي المسلم، أكرر هذا ولا أخجل من قولها أبدا، ولا نبالي بمن ننعى ونشهد فهو لا يساوي عندنا بصرة كما يقال، بل ولا فيه. فهذه البلاد يجب أن تنصر قبل ذلك ينصر دين الله عز وجل، فلا نركب القاديانية والروافض والخوارج والزنادقة والملاحدة واليهود والنصارى في هذه البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى السائل يقول: ما حكم تكليف أموال الزكاة وقد يحول عليها الحول وهي في المصارف والناس يحتاجون إليها؟ ثم يقول: أرجو منكم تقديم نصيحة بهذا الخصوص للإخوة في مكتب الزكاة. يعني إخوة مكتب الزكاة لا يتمكنون من تسخير الأموال. نعم. يعني إخوة من أصحاب مكتب الزكاة لم يستطيعوا استخراج الزكاة من المصارف في كعبة للناس. لا، هو يقول على قوله أن مكتب الزكاة يكدس الأموال حتى ينتهي عليها الحول وهي مكدسة وموجودة ولا يوزعها الناس والناس محتاجون، هذا قوله. والله إن ثبت ما يقول فلا يجوز تأخير الزكاة لمستحقيها، سواء مثل الزكاة أو غيره، لكن ما أرى وأظن هذا حسن، فقد تكون ما في سيولة مقدور يسحبونها ومحنتها. وأتمنى من بعض الناس ألا يتحامل على بعض المحنة، اسمح لي أنا لا أصل السهل، لكن كثر الحديث عن مكاتب الزكاة في عموما، ولكن المحتاج يعطى حقه، يعني ما يجوز تأخير الزكاة على المستقيم. نعم، أنا ما أريد أن أتدخل في هذه الأمور القانونية والإدارية، ليس لي، لكن هذه النصيحة عموما، وإن كان هناك تفصيلات فليذهب إلى ربط الزكاة والمسؤولين حتى لا أخاف عليهم. نعم، جزاك الله خير. ممكن أن نوجه هذه الاعتراضات لمكتب الزكاة؟ نعم، يكتب أسلوب طيب، قال مكتب الزكاة الحمد لله يسوق ويشتغل الناس ويبين لها الباقي، لكن بعض الناس يشغل لأنه ما أعطي، لأنه ليس من أهل الزكاة، يجلس يفتح قناة نبأ لوحده يشغل. نعم، هذا السؤال قدمته وكان حقه التأخير، لكن بعد أن تحدثت عنه هل سيسأل ما حكم ثورة 7 أصل؟ ما حكم إيش؟ ثورة 7 أصل. تبقى عن الزيق الكفر والثوريين والخوارج والديمقراطيين والمراكسيين والشيوعيين، فنحن في دين الله عز وجل ليس عندنا ثورات، هذا حلف، عندنا منهج سلفي حق، كتاب وسنة وفهم السلف الصالح ونقول على الملأ. قال تسأل عن سيد قطر حسن البنا يوسف القرضاوي علي الصبراوي وعبد الحكيم بن حازم سالم جابر وانتهى هم صاحب الثورات، فلا تساوي عندنا بصل هذه الاشياء، لا نبالي بها. نعم، تفضل. ما عندنا قواعد الثوره واصول الثوره واهداف الثوره. جزاك الله خيرا. بالمناسبه نريد من صدق الغليان ان يصلي كم صلاه جنازه كان يصليها على الخميس الذي مات، وكل يوم يصلوا صلاة جنازة على واحد من الخوارج، سموا شارع بوقة أطراف السلسي وسموه شارع الناس، شوارع وأرصفة ومدارس، ما شفناهم صلوا على الخوارج أبدا، وما شفنا بعض الناس يقول قتل الخوارج والإرهابيين بإشدار يمسكوه مثل الآن وصول إشدار يتوقف العمليات في غير من الأجهزة الأمنية، ليش يقول بعض الناس قد مسك إخواننا بإشدار في الخوارج أصبح الله الحمد خوارج بس في منطقة فلانية في وادي دينار في بعض أودية المغرب متخصصين هناك، سيأتيه مقصود الجسدين إن شاء الله قريبا قريبا إن شاء الله بإذن الله، بل أودين فيها رجال ومرات كل فيها رجال سيقومون قومة رجل واحد بإذن الله، فليعد الخوارج العدة والله ليذيقنهم الشباب والجيش الليبي مرًا ما ضعوه في حياته، والله ما حصل للخوارج في ليبيا درس تضرب به الأمثال حتى تقوم الساعة بإذن الله، تدرس عمليات الجيش الليبي الموثقة سواء كانت سلاح الجوي أو في باقي الفروق القوات المسلحة البرية وفي غيرها والبحرية، دروس تدرس الأكاديميات، ومن أعظم الدروس هي غزوة مسك الأرانب اللي صارت يوم يومين بالذراع أبد، زمان كان الجبال يقول جبلان، احنا نقول موسم أرانب الآن، كان في موسم قبل ما أشيت الآن أرانب مسك بالذراع والحبل على الجرار إن شاء الله. نعم، نعم، السؤال قدمناه حتى يكون قريبا بكلامك على الأزلام والقبائل حتى يعرف أن أهل السنة يعني وسط في ذلك الحمد لله. نعم، أحسنت بارك الله فيك. وهذا قالوا في إبرة من يقول الله في جزاء في يحيى، ما ضربوه جماعة فرعون جماعة خرافة هذا. يقول السلام عليكم يا شيخ، عندي دين قدره 600 دينار ولدي قطعة سلاح، فهل يجوز لي أن أبيع هذا السلاح وأفي بدين الذي عليه؟ السلاح ما يجب اشتريته من عندك ولا قرضك ولا تبوك ولا مسروق مصادر الجيشين، ما السلاح فيه ما سلم وهلك وما حلف هذا السلاح تمشي تعطيه الجيش مرة الماضية قالوا تسلو تسلو تسلو تسلو تسلو تسلو تسلو أردت تخشي لنا خواص وتعطيه بعض صنع عندك سلاح تسلم ما تبغى تبعث مع أخوانك تسلم تمشي تشتغل به حتى خوضع على الطرف المندرين جاءوا والخطاطة جاءوا شد الدين الصافي. إن الله طيب فيفضل إلى طيبا دعوكم من رزق حكومة ربي دونه. نعم. ألا يقول ما حكم الذي يترك صلاة الجمعة ثلاث مرات وما حكم الذي لا يصلي صلاة الجمعة نهائيا؟ أفضل الله أن يصلح هؤلاء القوم. أنا ما أتني داخل يا الله يصلح الجميع. وعلى يقول نريد منك يا شيخ أن تتكلم عن الذين يقعدون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا يا شيخ كثير من الناس يقعدون فيه وفي بلاد نجد بغير علم، بارك الله فيكم. والله يا أخي ما ضر نهر النجدة إذا بال فيه الكلب، كلب يأتي يموت في نهر النجدة ما ينجس. فالإمام محمد بن عبد الوهاب إمام أحيا الله عز وجل به هذا الدين بعد اندراس عقيدة صحيحة في زمنه عليه رحمة الله، وأمر التوحيد والسنة مملكة العربية السعودية فهي قائمة، وقد شغب الكثير من الناس على هذه البلاد وما ضرها، فهي قائمة عزيزة شامسة بمؤسساتها وبشعبها وبجيشها والجهات الأمنية والمؤسسات التي في الدولة أو المتكاتفون. ومن أعجب ما رأيت اليوم ها هو في جهازي عملية استثمارية للخوارج لعلها أمس أو أول أمس إرهابية، اثنين من تنظيم داعش قبحهم الله مع المؤسسات بكلاش الخوف وهجموا على عسكري شرطي معه مسدس 12 مللي تقريبا في سيارة الأمن العام، سيارة أمريكية مثل سيارة النجدة عندهم بحث الجنائي، فهجموا عليه يريد يأخذوا السيارة فقتلهم شرطة. سبحان الله، كنت أرى الأول هجم على السيارة يدخل مع الباب ويلقوا براسه يقتل، في نساء يصورن هذا الفيديو وهن يبكين سبحان الله يدعون لهم بالنصر. والثور الثاني جايب رشاشة والرشاش في السماء مرتع ولابس لباس أفغاني يكون كل عمر، فبطهم هذا الجندي وقتلهم. وأقسم بالله عندي في جيبي يا إخوة ما رجع سانتي ممكن الخلف أبد الأصل، شوف هذا اثنين معهم رشاشات تهرب سيارة تنحرق هذا هدف، لكن والله ما خان الأمانة ولا تأخر وإنما هو الذي يجب أنا زيد عندي حتى قتلهم واحد داخل سيارة واحد بطها عند الباب ورحلتهم. فقلت والذي رفع السماء بغير عمل، لو كنت أنا مسؤول في تلك البلاد لعطيته رتبة مشير، والله لعطيته رتبة مشير، كان أسدا من أسود الإسلام جزاه الله خيرا وشر القتل تحت أبيه السماء الذين قتلهم، فلعنة الله عليهم والملائكة والنبيين والناس أجمعين. فبلاد التوحيد مستهدفة من الغرب والشرق ومن الرواق والمجوس، ولكنها بلد والله ما تزعزعت، كلما يحاربونها كلما تزداد شموخا. الحمد لله عز وجل، الحمد لله على كل حال، نسأل الله ان يحفظ بلاد الاسلام، فهي بارك الله فيكم معقل السنه هناك معقل الاسلام وحامل الرايه في التوحيد وهو معروف مرضى القلوب. نعم. وهذا سائل يقول السلام عليكم شيخنا احبكم في الله، يقول ما صحة الأثر البروي عن عمر بن الخطاب وهو اللهم ارحم أهل بنقى أهل الرحمة والشفقة، بارك الله فيك. والله ما أخشى أن يكون نوح وضع واحد بطل ما يمدري أنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل قال يرويك الأنصاري المدفون الآن في البيضة وعمل عليه ذاك المسجد يرويك الأنصار، قال يا رويفع لعل الحياة تطول بك أو ستطول بك فأخبر الناس الحديث، ما قالوا برقى ولا ما برقى، فما مش داعي لأتي من مناقب وكذا ونهتم على الصحابة ونهتم على رب العالمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، برقى أو غير برقى، فإن الأرض لا تقدس أحد، الأرض لا تقدس أحد أبدا ورحلته. فنحن ما عندنا هذه المعارف، وإن كنت كتبت في حالة الوسط البقاء إغارة من بعض من البقاء، لكن ما عندنا تعصبات ما عندنا عصريات، عندنا دين الله سبحانه وتعالى مقدم على الجميع وحياته ومحبة الوطن إذا كانت بلاد الإسلام لا غير فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا مكة والله إني أعلم أنك أحب البقاع إلى الله، والله يا مكة لو لم يخرجوني منك ما خرجت. كان يحب إلى بلد عليه الصلاة والسلام، بلاد الغرباء عن البخاري ومسلم. كان يتنزل في بعض الأيام ثلاثة كان ينشر، فالرسول بارك الله فيكم الأرض لا تقدس معه. الذي يبغى يرفع راسه يرفع راسه بدين الله عز وجل، التمسك بالسنة ظاهرا مضافا، هذا هو الرفع. واضح لنا؟ نعم. وهذا سؤال أبو الشبع من الجزائر، يقول: عندنا فرش جعلها أصحابها وقفا للمسجد، ولكنها صارت قديمة بانية ولا نستعملها في المسجد، فهل يجوز لنا التصدق بها على الفقراء؟ هذا السؤال سألوني قبل أيام وأجبت عليه مرتبا أو في التجارة. أقول: هذه الفرش إذا كانت وقفا للمسجد أهلها جعلوها وقفا للمسجد، استغني عنها، لا حرج أن تنتقل لمسجد آخر. أما تعطى للناس لابد أن تسألوا من أصحابها، وحالهم أنهم يريدون الأجور في المسألة. وقد أجبت عن هذا، هذا الذي يهدي الله عز وجل. فإن لم تقتنع بجوابي فليس بملزم عليك أن تسأل عن العلم، والله أعلم. وهذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفي علمكم وفي علمكم. هل يجوز حرق الأفعال بالنار أو الذكر في حالة أنه لا توجد طريقة للقضاء عليه إلا حرقا بالنار، مثل عند اختبائهما في وكرهما، ولا توجد طريقة للقضاء عليه إلا حرقا بالنار؟ لا تحرق بالنار، اعمل لهم شهر كله ولا حلف تقتل به، فإذا قتلت فأحسن قتلك. لا يحرق النار ولا رب النار، ما يصبح عن طريق. حتى نحن نسميها في جلسة الفئران، الغرض الذي يمسك فيه الفئران، الشيخ المنظر يقول: لا يجوز ما فيه تعذيب، تعذبه حتى يموت، إلا إذا مسك قدرته مباشرة. شفتم كيف رحمة الإسلام؟ لا يجوز الإسلام، لا يجوز، لأن فيه تعذيب للبعض، مع أنه مأمور بقتله. لكن تحسن القتل حتى الخارجي حتى الداعش، لا تعذبه، تقتله قتلا حسنا، ترميه وانتهينا، ما يحتاج التمثيل. السلام عليكم. يقول: ما حكم نشر الأخبار والصور من المحاور على مواقع التواصل الاجتماعي ويلحقها بعبارة من قلب الحدث؟ فبعض الشباب هداهم الله قالوا أن هذه المناشير يخشى أن توقعك تبيع الدنيا والسلام. المهم اتركوا العالم على شكل نظيف، ونافع ونافع المنهج السلفي، لكننا ينشرون البقالات الكاذبه، وقد مر في الاسبوع هذا ثلاث كذبات كذبوها عليه، قصص اخترقوها ما انزل الله بها من سلطان، وليس انصارها الذي حصل. فيتقي الله الذي ينشر عني المقالات الكاذبه، يتقي الله عز وجل اني اجتمعت مع كذا وكذا الى اخره. ما اسمح له مثل هذه السلفي ينزل، ما يجوز. تريد تنشر الحق، انشر الحق المبين، ما تخترق القصص وتخترق اجتماعات وما ادريش من حضارها، والله ما رايتها ولا تعشيت فيها ولا جمعني بهؤلاء شخص واحد. ماذا يخترقون هذه الاشياء؟ فهناك جهات معينه تنشر مثل هذه المعلومات، وفي بعض الاحيان يستخدمونها سلاح اعلامي ونوع من الحرب الالكترونيه وغيرها والاعلاميه، جهات مختصه. انت ماذا كلامك؟ ماذا حلفوا؟ نعم. وهذه السائله تقول: انا امراه ارتدي الحجاب الشرعي لله الحمد، ولكن استخدم النقاب اي اظهر عيني، وذلك لضعف النظر الشديد لدي، واذا ضربت بجانب الرجال اغني ما استطعت، فهل يلحقني اثم؟ وبما تنصحونني؟ بارك الله فيكم. لا حرج، في هناك شخص هكذا ببقات تعمى، فإذا ما رأت أخت لا حرج، لكن بشرط أن تفتح وتبدي نظرتها، لأن بعض النساء يفعلن هذا والعياذ بالله. نعم. وتقول ما نصيحتكم وتوجيهكم لمعلمة تأمر الضالات بخلع الحجاب الشرعي وتصادر الكتب النافعة التي تتبادلها الضالات للاستفادة وتعتبر هذه الكتب على الحجاب غلوا وتطرفا وتمنع نشر الدعوة بينهم وتعاقب من يصدر منها أي فعل أو قول بذلك. بارك الله فيكم. هذه لا يجوز لها أن تفعل هذه الأفعال غير الله، تحارب الحق غير الله، ويجب أن تتقي الله عز وجل هذه المدرسة، وإلا يجتمع المدرسات ويصنع أمرها لمن ولاه ولي الأمر قيام هذه المؤسسة، تقع فيها ستمنع بعضهم في العشرة والطهر، لا يستقبلها إلا أصحاب القلوب المريضة والفطرة المكسورة، ما يجوز لها أبدا. لماذا لا تفعل التبرج والضلالات وخلافة تشبه بالكفار والرجال والغناء والفساد؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا تتوجه إلى العفة والطهر وما يعرف المرء الطفل أو الطالب أو الطالب لله عز وجل؟ لماذا؟ هذا يدل على دخل والعياذ بالله. سؤال الأخير، يقول هل لطالب العلم أن يتكلم في علماء الضلال فيقول هذا مبتدع وهذا ضال، أم يكون ذلك للعلماء فقط؟ يعني إذا أخذ ويبكي يقول هذا ضال وهذا مبتدع، ضال مبتدع، ضال مبتدع، ضال مبتدع، مع أن الشغلة غير هذه قصة. آخر نحن تكلمنا قبل أن يكون هذا مثل الطعام، أفسد الطعام إذا نقص أفسد الطعام، مثال جاف وتأمين وتحذير من الأهواء والنصيحة لأهل الإسلام، لا ضرورة. أما يرتفع في المسجد لا قراءة القرآن ولا علم ولا شيء من مبتدع ضال ويخش مجموعة فيسبوك، لا مبتدع لا ضال لا مبتدع لا ضال لا مبتدع، كملها هيك. هذا هو دين الله عز وجل، كلمة مبتدع وضال حتى الظهر يمكن يكونها. تعلم العلم الشرعي بارك الله فيك، ونحن لسنا من اتباع المأربي والحلبي ممن ينكرون الكلام في اهل البدع والتحذير من اهل الاهواء والبدع واهل الضلال عموما والمميع، لا لسنا من هؤلاء ان شاء الله، احسن الظن بارك الله فيك. لكن هذه ضروره شرعيه تقدر بخللها، ودين الله عز وجل ليس هو تحذير من اهل الاهواء خاصه في ابواب كثيره في الدين. والله اعلم. اختم ب مقالي ذكرته بالأمس لما سئلت عن ترجمتي، فكتبت اليوم مقالة سميتها خلق التواضع عند العلماء، وما أحوجنا لهذا. الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه زيد ديوان الضعفاء، الضعفاء العطية. والعجيب الغريب أنه أدرج نفسه فيه في هؤلاء الضعفاء، ذهب رحمه الله وضع نفسه في كتاب الضعفاء، ما ترجم نفسه في السير ولا بغيره، فقال عند رقم الترجمة 145 المجلد الأول صفحة 56 عرض بنفسه في كتاب الضعفاء، قال هو محمد أو قال محمد ابن أحمد ابن عثمان الفارسي سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي سامحه الله تعالى. ترجم نفسه، نقال أنا شيخ الإسلام والمؤرخ والعلامة واللي درست واللي فتحت دروس واللي يحضرون الناس كثيرين و و و نفس نفسه. قال الناقد لهذه الفائدة أعرض عنه لله مر الإمام الذهبي وتواضعه العجيب، أين نحن من هذا الإمام الجليل؟ أين نحن أصحاب أنا ونحن وقلنا ولنا وقلت ونرى إلى آخره؟ قلتها. قال المكي ما أحوجنا لمثل هذه الأخلاق، ومنها التواضع واجتناب العجب والغرور. قال الإمام الأوزعي عليه رحمة الله مات عطاء بن أبي رباح يوم مات، هذا ذكرته في القضيه الثانيه، يوم مات وهو ارض اهل الارض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه الا بسبب الاوثان كما في سير اعلام النبلاء المجلد الخامس صفحه 42. وقال العلائي رحمه الله: قال الشافعي: ما رفعت احدا قط يرفع ينفصي يعني فوق قدره الا حط مني مقدار ما رفعته منه، كما في اداره الفوائد مجلد الاول صفحه 150. وقال شيخنا العلامه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله: طالب العلم لابد ان يربي نفسه على التواضع سبل الاتباع وترك التمشخ وحب الترفع، كما في شرحه للسنه للحميد عليه رحمه الله. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا على صبركم، واعتذر على الاطاله، والله اعلم. بارك الله في سيدنا وفي علمنا.